أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم المقامات الموسيقية التي دخلت على القرآن، وهل تدخل في باب التغني بالقرآن؟ لا، إذا كانت موسيقية فلا تدخل ولا كرامة، وهذا من التخليط ومن العبث بالقرآن الكريم. فإذا كانت موسيقية وبالمزامير فهذا هذه الزندقة والعبث بكتاب الله سبحانه وتعالى، وجعله مثل القصائد وقصائد الغنائية التي يغنى بها. فكلام الله ينبغي أن ينزع عن المزامير والموسيقى، وللأسف يعني هذا بلاء عام. فنجد الموسيقى الآن تتخلل الأحاديث الدينية، وأيضا قصائد الصوفية نسمعها بين آن وآخر، يعني تطلق في الإذاعات القصائد الصوفية بالموسيقى والمزامير، وهذا كله من البدع والضلالات. فكيف إذا أدخل هذا وأقحم في كتاب الله؟ كيف الأخ يقول الترجمة؟ ما فهمت يعني ترجمة القرآن؟ هذا شيء آخر، لكن يعني هل الترجمة تقترن بشيء؟ لا، حتى الترجمة، حتى لو كانت ترجمة، الأخ يقول يعني ترجمة القرآن ويقرؤون الترجمة بتغني بمزامير مع الموسيقى، وهذا نفسه ما يجوز. ما دامت ترجمة القرآن معاني القرآن فلا يجوز، أن الموسيقى محرمة أصلا. قلنا مرارا أهل العلم لا يختلفون بالنسبة للموسيقى والمزامير أنها محرمة، إنما يختلفون في الغناء. الغناء منهم من يجيزه وهو هذا خطأ. الذي يجيز الغناء مطلقا فإنه قد تهور وغالط وعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا مرارا الغناء في الإسلام إنما أجيز استثناء في عيد الأضحى وعيد الفطر وفي مناسبات الزواج في النكاح، وأيضا مناسبات خاصة، يعني في انتصار الأمة إذا انتصرت على عدو مثلا وابتهجت. وأيضا غنى مقيد بكلام لا يكون كلاما فاحشا ولا مبتذلا ولا غزل، بل كلام يربي النفوس ويثير الحماسة والقوة في نفوس السامعين. ما يكون هذا الخليع الماجل الذي يفتر النفوس ويقودها إلى الخنا، هذا ما لا تقره الشريعة. أما إذا كان الغنى الذي فيه قوة النفس ورفع الروح المعنوية للجنود، فهذا مثل ما قلنا في شأن العمال وهم يبنون ويشتغلون يرددون بعض الرجز، مثل ما كان في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام، ولما كانوا يحفرون الخندق يحفرونه ويرددون شيء من القصائد لعبد الله بن رواحة، وأيضا وهم في طريقهم إلى خيبر للجهاد في سبيل الله كان أيضا عامر بن الأكوع أخو سلمة كان أيضا يرتجز بهم ويردد أبيات. فهذا ما في إشكال هذا، لكن أن يكون الأمر مثل ما نلاحظ الآن، صارت الإذاعات كلها غنى، الفاصل بين الأحاديث الدينية غنى، يغني ينتهي من القرآن يبدأ بالغنى، إيش الكلام؟ هيصلح هذا؟ إما أن تكون لله أو تكون للشيطان. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما أن يكون على سياسة أبي نواس مرة هذا خذ بهذا وخذ بذا، هذا كفر وزندقة وإلحاد، ما يصلح في شريعة الإسلام صلى الله عليه وسلم والعافية. في الأعياد يا شيخ بالدف بضوابطه، أيضا الأخ يعني يستدرك يقول في الأعياد والأعراس بالدف، يضرب بالدف بضوابطه، يعني الفقهاء رحمهم الله شددوا في هذا، انظر من تشديدهم، يعني وضعوا ضوابط للدف، ما كل طبل يجوز عندهم. فإذا كان فيه حلق لها نوع من الجلجلة بعضهم يشدد فيه يقول لا يجوز، وأيضا حسب المواصفات التي ذكروها. اي نعم، صلى الله عليكم. يقول: متى يشرع النف مع القراءة وما هي صفته؟ النفث في الرقية، النفث في الرقية، وأيضا عند النوم، ورد عند النوم أنه عليه السلام كان ينفث يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص والمعوذتين وينفث بيديه، ويمسح بهما رأسه ووجهه وما نال من جسده عليه الصلاة والسلام. يفعل ذلك ثلاثا في حديث عائشة رضي الله عنها. كذلك في شأن الرقية، يعني إذا كنت ترقي إنسان فتقرأ الفاتحة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لما رقى الرجل كان يقرأ الفاتحة وينفث، والنفث هو يعني نفس ريق مع النفس، ما يكون بصاق ولا يكون أيضا مجرد نفخ بدون ريق، فهو ريق مع يعني نفخ معه شيء من الريق، شيء من الريق خفيف. إيه نعم. صلى الله عليكم. يقول الصدى الموجود في المساجد هل هو من التغني؟ ما أدري، يعني الصدى ما لابد أن نعرف يعني آثاره، وأيضا حسب نية الإمام وقصده إذا كان، ما أدري والله، ما عندي في شيء. صلى الله عليكم. يقول ما حكم من يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص 11 مرة على الميت؟ على الميت ما ورد، ما ورد أنها تقرأ على الميت، لا سورة الإخلاص ولا آية الكرسي ولا الفاتحة. الميت يقرأ في الصلاة عليه، عندما يصلى عليه يستفتح بالفاتحة وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعى له، يدعى له هذا بعد أن تنتهي الصلاة، يؤخذ إلى القبر ويدعى له، يستمر في الدعاء له، وعند إنزاله في القبر اللهم على سنة رسول الله أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعى له بالتثبيت، هذا اللي ورد. أما أن تقرأ عليه آية الكرسي أو سورة الإخلاص كذا مرة، هذا قد يكون من البدع. يقول ما صحة معنى حديث اقرأوا ياسين على موتاكم؟ هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم، اختلفوا في ثبوته، فالمحققون على أنه لا يصح، ومن أثبتوه وقالوا صحيح يقول ليس المقصود على الموتى، بل المحتضر الذي في حال الاحتضار، إذا عرف أنه يحتضر، وهذا يعرفه من لهم خبرة ومعاينة للمرضى الذين يحتضرون، فيقولون من شأن هذه السورة أنها يخفف النزع على الميت إذا قرئ عليه ويحتضر، يخفف النزع في حقه وفيها تخفيف، فتقرأ عليه قبيل موته، أما بعد موته فيقولون لا يصح أن يقرأ عليه شيء من القرآن. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل في الأجر، الصلاة في الصف الأول في المسجد أم حضور درس العلم؟ حسب الحاجة، إذا كان بحاجة إلى الدرس أو يحضر شيء منه ثم يبادر إلى الصف الأول، والذي يظهر لي لو حجز له موضعا في الصف الأول وأتى إلى الدرس أنه لا حرج عليه في هذا، ما دام أنه في المسجد في حلقة قرآن أو حلقة درس ووضع له مكان في الصف الأول، أرجو أنه لا حرج عليه في هذه الحالة. أما إذا كان يخرج خارج المسجد فهذا لا. أحسن الله إليكم. يقول نصيحة لمن يقوم بالتصوير داخل الحرم والمسجد النبوي. الصحيح أن هذا أمر يعني كما ذكرنا مرارا عمت به البلوى، ونعجب لإخواننا الزوار والحجاج، يعني كثير منهم شأنهم التصوير، أينما التفت اجتمعوا وصور بعضهم بعضا، وكأنهم لم يسمعوا قول الرسول عليه السلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يسمعوا قوله عليه السلام لعن الله المصورين، ولا ينخدعوا ببعض أهل العلم لما قالوا المقصود التصوير باليد، هذه كلمة وما يدرك أنك داخل فيها، فأنت إذا سألت مصور ولا ما مصور قال لك مصور، صورت ولا ما صورت صور، إذن ما الذي يدعوك إلى هذا؟ إن كان ولا بد صور الجبال، صور العمارات، صور المساجد، صور مواضع، لكن أن تقف بشخصك ويصفون رجال ونساء وصورني وأصورك، هذه محادة للرسول صلى الله عليه وسلم، أنت أتيت طاعة لله وطاعة للرسول عليه السلام، لا يليق بك أن يعني من الأدب لو أتيت عن ضيف من الناس وتعرف أنه عنده عرف وعادة ما يقبلها، عادة من العادات، من الأدب والأخلاق أنك ما تأتي هذه العادة وإن كانت ما فيها شيء، لكن عادته ما من حسن الخلق أنك ما تخالفه في عادته وعرفه، أليس كذلك؟ فكيف بالرسول عليه السلام ينهاك يقول لا تصور، يلعن المصورين، يخبر أنهم أشد، ومع ذلك التصوير وفي مسجده عليه الصلاة والسلام. وأنا أعرف أن إخوان يجهلون الحكم، ما أظن مسلم إن شاء الله يقتحم هذا إذا عرف، فلنبلغهم نبلغهم أن هذا لا يجوز. وإذا كنت لابد مصورا صور مثلا الأروقة، وأيضا لا يكون في وقت الدروس أو وقت الصلاة، في أوقات ما يكون في ناس، فهذا والبعد عن هذا كله أولى وأفضل. يعني اشغل نفسك بقراءة القرآن، بالذكر، الأشياء التي تفيدك، مجالس العلم. فنسأل الله أن يهدي إخواننا وأن يفتح عليهم ويجنبنا وإياهم أسباب سخط الله وغضبه. أحسن الله إليكم. يقول: طلب مني أحد الأشخاص أن أذهب معه إلى المحكمة أكون شاهد أنه يعول أباه، وعندما سألته هل تنفق عليه قال: لا، وإنما أقوم بجميع احتياجاته وقمت بتسكينه على حسابي، والهدف من ذلك أن العمل لا يسمح لي أن أراجع بوالدي للمستشفى إلا بذلك الصك، فهل أشهد معه؟ إذا كنت تعرف أن الأحجاج صادق بهذا وأنه ليس له حيلة أخرى وأن عمله يعني لا يسمح له أن يراجع بوالده المستشفى وليس له وقت إلا وقت العمل أيضا، يعني كان عنده وقت في العصر مثلا ويستطيع في العصر في المساء فلا يجوز له ذلك، لكن كان المستشفى مثلا لا يتهيأ له أن يراجع إلا في أوقات العمل، وأيضا عنده شيء من التعلق بأنه أسكن والده ويقوم بخدمته، فأرجو أنه لا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك إذا شهدت أنه يعول والده، فإن هذا لا شك يدخل في العون. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد أن سترة المصلي 3 أذرع، وهل أمر من أمامه بثلاثة أذرع؟ نعم، يعني العلماء قاسوا على ما ورد في الآثار ما بين موضع القدمين والسترة، فقالوا إنه يقدر بثلاثة أذرع، يعني تقريبا 1.5 متر، تقريبا من 1.5 متر، فهذا الذي ورد عندما لاحظوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ما بين موضع صلاته عليه السلام وجدار الكعبة، وأيضا في مواضع أخرى، فبالاستقراء والتتبع تبين لهم أن ما بين موضع صلاة المصلي قدميه، موضع قدميه وسترته 3 أذرع، فإذا لم يضع له سترة وهذا تقصير منه، أو لم يصلي إلى سترة عمود أو صندوق أو، فالأولى أنك تبتعد عنه بمقدار 3 أذرع أو أكثر. أحسن الله إليكم. يقول: هل أقرأ الفاتحة قبل الإمام إذا كان يتأخر في قراءتها؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقرأها قبل الإمام. قبل الإمام تقرأ بالدعاء الاستفتاح الذي وجهنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أنواع من الاستفتاح طويل، وتثني على الله وتكبر وتحمد الله إذا كان الإمام يطيل السكوت، ولا شك أن إطالة الإمام السكوت هذا خلاف السنة لأنه لا ينبغي له، والإمام يكفيك الفاتحة، إذا قرأ الإمام الفاتحة فقد كفاك، لكن لا يكفيك دعاء الاستفتاح، أنت مطالب بأن تدعو بهذا الدعاء ودعاء الاستفتاح الذي ينبغي أن تقوله أنت، أما الإمام كما جاء في الحديث قد كفاك الإمام قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حمل المصحف في الجوال؟ أرجو أنه لا حرج إذا لم يعرض للإهانة، إذا لم يعرض للإهانة فأرجو أنه لا حرج، يعني مثل ما لو وضعت المصحف في جيبك. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو تبيين لنا كيف يكون صفة تثليث قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، هل تكون سردا أو متسلسلة؟ الذي يظهر لي أنه يقرأ بالتسلسل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يعود ويقرأها مرة ثانية وثالثة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: المسبوق في الصلاة هل يقضي ما فاته إن كان سرا سرا وإن كان جهرا جهرا، أم يتم الصلاة فقط؟ بل الأولى أن يقضيها، القاعدة كما يقول أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، يعني إذا قضيت تقضي الشيء مثل أدائه، إذا كان جهرا تقضيه جهرا وإن كان سرا تقضيه سرا، لكن إن كان فيه تشويش على الآخرين والناس يذكرون الله ويسبحون ويهللون فالأولى أنك تخافت وتسر حتى لا تشوش عليهم، لأن الجهر والإصرار سنة في الصلاة. صلى الله إليكم. يقول: ما حكم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا جماعة دبر كل صلاة في المساجد؟ قلنا في ما يماثل هذا أن هذا من المحدثات، يعني كون أنهم يدعون بعد الصلاة ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام جهرا، الإمام يرفع يديه ويتصدر للدعاء والناس يدعون بدعائه ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة، هذا من المحدثات، من البدع، من البدع. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون شيئا من ذلك على الإطلاق، ما نقل ولا حرف واحد أنهم يفعلونه. لا، ما هو دعاء القنوت، لا لا لا، هذا بعد الصلاة. السؤال، السؤال يقول: في المساجد ما قال الصلاة، لحظة، حكم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا جماعة دبر كل صلاة، دبر هذا بعد الصلاة. أما القنوت، القنوت إن كان قنوت الوتر فالصحيح أنه مشروع، القنوت في الوتر إن كان مع الإمام في رمضان هذا لا إشكال فيه. وأيضا لو أن ناس صلوا جماعة وأوتروا جماعة لكن لم يتخذوه عادة، لم يتخذوه عادة، مرة من المرات سمعوا جماعة وقالوا: ما رأيكم أن نوتر قبل أن ننصرف؟ فقدموا أحدهم وصلى بهم صلاة الوتر وصلوا معه وقنت بهم، هذا لا ينكر عليهم لكن لا يتخذونه عادة ثابتة. الأمر الثاني، القنوت في الصلوات، القنوت في الصلوات إن كان للنوازل، نزل بالمسلمين نازلة من زلازل، فيضانات، حرب، من هذه المشاكل، فهذا مشروع في الفجر وفي غيرها، والصحيح أنه في كل الأوقات كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أما ملازمته من غير نازلة فهذا مذهب معروف عند المالكية وعند الشافعية، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأنه عليه السلام قنت وترك، هذا الذي ثبت، قنت وترك، قنت في صلاة الصبح شهرا يدعو على قبائل من العرب الذين خدعوا الصحابة وقتلوهم ومكروا، فالرسول صلى الله عليه وسلم صار يدعو على عكل وعرينة الذين مكروا بالصحابة رضي الله عنهم شهرا ثم ترك ذلك. فأهل العلم يقولون لا يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلازم القنوت مدى حياته في صلاة الصبح، وأيضا يأتي أبو بكر من بعده وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والناس يستنكرونه. ولذلك بعض الصحابة يقول: يا بني هذا بدعة، صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ما كانوا يقنتون في صلاة الصبح، فلا يقنت إلا إذا دعت الحاجة. لكن مع ذلك إذا كان الإمام مجتهد ويرى أنه مشروع صلي خلفه، ما ما ما في إشكال، صلي خلفه ولا حرج، لأنه قول لأهل العلم، قول يعني محترم وله دليل وإن كان مرجوح. صلى الله إليكم. يقول: أتيت السنة الفائتة للعمرة ومعي بنتان، لبيت عنهما وطافا وسعيا على عاتقي، هل هذا الفعل صحيح؟ ثم إني نسيت أن أقصر من شعرهما فماذا علي؟ أما يعني هذا يرجع، أما كونك يعني طفت بهما وهما على عاتقيك فلا حرج، فالصحيح أن الطواف عنك وعنهما يجزي عنكم جميعا. أما كونك تركت التقصير من شعريهما فهذا يلزمك فدية، لأن التقصير أو الحلق في العمرة والحج نسك واجب لا يجوز تركه، وقد مضت مدة طويلة في يعني سنة كما ذكرت، فيلزمك إلا إن كنت استدركت قريبا وقصرت فلا حرج. أما إذا كنت لم تقصر ومضى الأمر ولم تقصر فتلزمك فديتين عن كل واحدة منهما. صلى الله عليكم. يقول: أيهما أولى، ختم القرآن الكريم وتدبره أم حفظه، وهل هناك دليل؟ ما في تعارض بين هذا وهذا. نعم، فهمه. أعيد السؤال. يقول: أيهما أولى، فهم القرآن وتدبره أم حفظه؟ ما في تعارض، يعني أنت بإمكانك تجمع بين الحفظ والفهم والتدبر، بل الحفظ مدعاة إلى الفهم والتدبر، أنت لا تحفظه إلا بالتكرار، والتكرار يولد الفهم والتدبر، فكل ما عدت الآية مرتين ثلاثا والسورة مرتين ثلاثا فهذا فيه تدبر وزيادة فهم، ويتبين لك من المعاني في القراءة الثانية ما لم يتبين لك في القراءة الأولى. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز إيجار بيت المسلم للكافر؟ بحسب الحال، إذا كانوا أهل ذمة ولا يرى منهم شر وليس هناك يعني شر أو أذى أو يجهرون بكفرهم وضلالهم وليس هناك مفاسد، فمن السلف من لا يرى حرج، لكنهم على كل حال يكرهون ذلك، يكرهونه ويقولون ما ينبغي للمسلم أن يمكن كافرا يمارس الكفر في بيته، لكنهم يقولون إذا احتاج إلى هذا ولم يظهر يعني يكون كافر. الكفار يختلفون، يعني بعضهم يعني فيه كفر وظلم وضلال مع كفره وفسوق، فالمسلم إذا كان فيه فسوق لا ينبغي، فكيف إذا كافر جمع بين الظلم والفسق؟ فينظر بحسب أحوال الكفار. صلى الله عليكم. يقول: ما هي صيغة الدعاء للآخرين؟ كلها خير ولكن يريد أخيرهما وأصلحهما لنفسه ودينه. ما أذكر يعني صيغة معينة بالنسبة للدعاء للآخرين. اللهم إلا أنك مثلا إذا دعوت تقول تدعو لإخوانك بمثل، تسأل الله سبحانه وتعالى بمثل ما دعوت به لنفسك من الخير والرزق والفضل والعافية والسلامة، فتدعو لهم بمثل هذا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم أضعاف ما دعوت به لنفسك، فهذا الذي قد يكون يعني من المناسب. وأذكر الإخوان أنه إذا أذن أرجو أن نتابع المؤذن ولا نسأل، لأنني لا أستطيع استوعب الأسئلة مع الأذان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طواف الاطباع والرمل في طواف العمرة وطواف القدوم في الحج بس. نعم، في كل عمرة طوافها لابد أن تطبع وترمل، يعني مستحب مستحب. لا، ما في شيء ما في شيء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.